أو ما يتفقان عليه. نعم. أذن. نعم. الأخ موسى أنا قد فوضته يخبرنا بانتهاء الوقت أيها الإخوة، وقد أشار بأن الوقت قد انتهى.